إنهم لكاذبون. الأصبهاني بقصر المنفصل والغنة والنقل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو جعفر بالغنة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ابن كثير بصلة ميم الجمع: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو على الوجه السابق بسكون ميم الجمع، واندرج معه حفص ويعقوب: والله يشهد إنهم لكاذبون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بتقليل الحسنى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الياء، واندرج معه عاصم ويعقوب: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتقليل الياء: ولا يأتي للسوسي الهمز مع التوسط إلا مع وجه الغنة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه خلف العاشر: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. خلاد على الوجه السابق بالإشباع: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. حفص عن عاصم بالسكي على المفصول وتوسط المنفصل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون. إبليس على الوجه السابق بإمالة الحسنى، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون. خلاد بالسكت على المفصول، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ابن كثير بالغنة، والله يشهد إنهم لكاذبون. السوسي على الوجه السابق بسكون ميم الجمع، وهذا الوجه من كفاية أبي العز، والله يشهد إنهم لكاذبون. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء، واندرج معه حفص ويعقوب، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الحسنى، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بقصر المنفصل وفتح الحسنى، وهذا الوجه من المستنير، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الحسنى، وهذا الوجه من المصباح، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الحسنى، وهذا الوجه من المبهج، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتقليل الحسنى، ولا يأتي هذا الوجه للسوسي، لأن التقليل مع المد للسوسي لا يأتي إلا من غاية أبي العلاء وفيه الغنة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز والغنة، وهذا الوجه من المستنير. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الحسنى، وهذا الوجه لأبي العلاء من طريق النهرواني على نية الإضغام. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الحسنى، وهذا الوجه من طريق أبي الزعراء من الكامل، والتجريد للفارسي للسوسي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة. وليحلفن إن أردنا يشهد إنهم لكاذبون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسبت على المفصول. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.